يا بيتنا يا بابك عين بيتنا نور العز يا بيتنا على بابك عين بيتنا يا خضرة ودنجيلة ترف رف على عينا يا خضرة ودنجيلة ترف رف على عينا بيتنا يا بابا كاينة بيتنا يا بابا كاينة بيتنا يا بابا كاينة بيتنا.